كترت وزادت وماتت القلوب. السبب يبقى المعاصي وانت لله تملي ناسي. الحق يلا ودوم ربك غفور رحيم. خلقك كده من تراب ورؤوف يوم الحساب وما يقفل شباب وعلينا دايما كريم. طريق نور ورحمة ارجع له ده بيناديك. ده اللي خلقك هو عرفك لو عصيته هو شايفك وبيسترها عليك. ربك غفور رحيم. خلقك كده من تراب ورؤوف يوم الحساب وما يقفل شباب وعدينا دايما كريم. ربك غفور رحيم. خلقك كده من تراب ورؤوف يوم الحساب وما يقفل شباب وعلينا دايما كريم. صلي وارفع ايديك ودعي هيحس بيك اقرب منك إليك. ربك غفور رحيم.